وأن نتذكر ما من الله عنا من الإسلام وما رزقنا فيه من العلم، نتذكر أمور الجاهلية ويحمدون الله على ما هداهم الإسلام وما يسر لهم من العلم. فقال الله ما أجلكم إلا هذا، قالوا ما جلسنا إلا لهذا. فقال صلى الله عليه وسلم لم يستحلفكم تهمة لكم، يعني لا شك فيكم، ولكن إن الله يباهي بكم الملائكة، يعني بهذه الجلسة التي لأجله والمذاكرة في دينه والحرص على فهم الإسلام والتناصح تعاون على الخير، هذه مجالس علم مجالس خير يباهي الله بأهلها ملائكته. لله ملائكة سيحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس الذكر سنادوا هلموا إلى حاجتهم، وبعضهم يلتمس المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيحملون صلاتهم ويبلغونها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لله ملائكة سياحين يبلغون أمة السلام اللهم صل عليه وسلم. فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحرص على مجالس الذكر وعلى حلق الذكر والسؤال عما أشكل عليه ليحظى بهذا الخير. نعم. الإنسان لأحواله الماضية بالمعاصي هل يصرح أو يقول للاعتبار والتعاطي؟ لا، بينه وبين ربه. من ستره الله لسه نفسه، وليجتهد في التوبة إلى الله وطلبه العفو سبحانه وتعالى. الله يحسن عملك. في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه وقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط، وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. نعم. فهل هذا نزول خاص؟ نعم، ولكن خاص. معلوم أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعني تكرار لها، نزول مكرر للتأكيد. لقد نزل بها جبرائيل مع بقية القرآن، وهي الفاتحة مكية والبقرة مدنية، ولكن هذا نزول تأكيد لما تقدم، تأكيد لما مضى. نعم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنفسه شيئا، فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها هل لك أن ترضي النبي صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي، والحديث طويل. فيرد عليه إشكال أنه هل تقبل الهدية في الشفاعة؟ لا لا، إلا إذا سمح بها الزوج، إذا سمح بها الزوج لا بأس. عائشة رضي الله عنها قبلت يوم سرية رضي الله عنها، يوم سودة، سودة لما رأى طلاقها قالت يا رسول الله أمسكني في حبالك ويوم الإعاشة، فقبل النبي ذلك. فإذا قبل النبي من الزوجة لا بأس. ما يعتبر من قبول الهدية في الشفاعة؟ نعم. ما يعتبر من قبول الهدية في الشفاعة؟ لا، ما في شيء، لأن هذا إسقاط حق أو إسقاط حق. نعم. تبليغ الملائكة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لأن الملائكة تبلغ الصلاة إلى روحه في الجنة، روحه في الجنة يبلغ، روحه في الجنة في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام يبلغون روحه حيا. الأرواح ما تموت، تموت الأبدان، موت الأرواح خروجها من البدن، هذا الموت. نعم. مثل ما جاء في الحديث الصحيح إن أرواح المؤمنين طائر يلقى في الجنة، وأرواح الشهداء في أجوه الطير تسرح في الجنة حيث ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش. الأبدان هي اللي تفنى إلا عجب الذنب، والأرواح باقية، كان أرواح لما في الجنة وأرواح الكافرين في النار رسول الله تعالى. وإذا أراد الله ردها إلى جسدها بعض الأحيان فلا مانع. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما ناب النبي صلى الله عليه وسلم من جنابه ولم يمس ماء، صحيح الله سبحانه؟ لعله فيه معنى الله، لأن من رواية أبي إسحاق السبيعي وقد عنعن المعروف عن صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله توضأ وغسل فرجه وتوضأ ونام، وربما قدم الغسل، ما كان ينام إلا على وضوء، مثل ما قال لعمر توضأ ثم نم لما قال رسول الله سن ينموه أينموه جنب، قال لا يتوضأ ثم توضأ ثم نم، واللفظ الآخر يتوضأ وينام يغسل والله وسلم. نعم. لما توضأ أحسن الله يكره أحسن الله إليك شيء. الذي يحضر حلقات العلم والمحاضرات والندوات هل يطلق أي طالب علم أحسن الله إليك؟ لا في شك، لا شك أنها طالب علم. نعم. الله يحسن عملك. هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم تحيته؟ يروى أنه كان في شعرات وأنه خطبها بالحنة والكسل، صلى الله عليه وسلم خضب بحنة وكسل، وخضب الصديق وعمر رضي الله عنه. جاء في البخاري عن أنس أن الصديق خضب بحنة وكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ما فيه إلا شعرات قليلة من الشيب. عليه الصلاة والسلام. ما يقال إن هذا من كثرة الطيب الله يسلمك. بعضهم يقول هكذا لكن فيه نظر. نعم نعم نعم. التخبيب اللحية يعتبر سنة؟ ما في شك سنة ما بين وجوب وسنة. النبي عليه السلام غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. سنة الخضر. يقول اليهود أن الصلاة أصبغون فخالفوه. لبس الأحمر القاني. تركه أو أحمر.